وصدق قول الله سبحانه وتعالى: لأن ما دخلش في الإسلام في تاريخه الطويل إلا القليل من اليهود اللي أراد ليهم الله سبحانه وتعالى الهداية والخير. أما كتلة اليهود ظلت طوال 14 قرن تحارب الإسلام والمسلمين من ساعة مجاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لحد النهاردة. بعد كده بيتوجه الخطاب للذين أوتوا الكتاب ويهددهم بالمسخ واللعن المتوقعين من بعد بسبب عنادهم وأفعالهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هنا نداء ليهم بالصفة اللي كان من شأنها أن هم يكونوا أول المستجيبين لما قال لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فهم أوتوا الكتاب يعني مش غريب عليهم الهدى. ولو كان الإيمان بالبينة أو بالأسباب الظاهرة لكان التآمن اليهود أول من آمن، لكن يهود كان ليها مصالح ومطامع وكان ليها أحقاد وعناد، وهي بطبيعتها أصلا منحرفة وصلبة زي ما التوراة بتحكي عنهم شعب صلب الرقبة، وبالتالي ما أمنوش. عشان كده جالهم التهديد العنيف القاسي: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها، يعني تتشال معالم الآدمية من وشهم. فنردها على أدبارها، والرد على الأدبار هنا ممكن يكون معناه المادي إن هم يفقدوا آدميتهم ويبقوا زي أصحاب السبت، وممكن يكون المعنى المعنوي إن هم يرتدوا كفار زي قبل ما تجيلهم التوراة. وكان من الناس اللي ارتدعت بالآية دي كعب الأحبار في حديث قال: كان أبو مسلم الخليلي معلم كعب، وكان يلوم في إبطاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة، فإذا تال يقرأ القرآن يقول. ده كعب سمع واحد بيقول القرآن في المدينة وبيقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمست وجهي خاف أن أطمس، يعني خاف ساعتها، ثم أسلمت. وطبعا هنا لأن قلبه كان نظيف. وبعدين بيعقب على التهديد ده: وكان أمر الله مفعولا، يعني ده يسير جدا على الله سبحانه وتعالى. وبعدين يجي تعقيب بيتضمن تهديد تاني في الأخيرة بقى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وطبعا الأحاديث اللي واردة في المعنى ده كتير جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر: بشر أمتك. أن سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرض الكلام ده بقى على أبو ذر، بيقوله إيه؟ قول سيدنا جبريل لي: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. وطبعا الكلام ده شعور مريح للقلب، إن القلب على حقيقته يرتكب المعاصي، الإنسان بطبعه عاصي، بس حقيقة القلب إيه؟ موحدة لله سبحانه وتعالى ودايما في حال التوبة، يعمل المعصية ويتوب ويعمل المعصية ويتوب ويزل ويقع ويرجع يتوب لله سبحانه وتعالى. كلنا أهل معاصي، المهم ربنا يتوفانا على الإخلاص ويرزقنا التوبة النصوح، ولا يتوفانا إلا وهو راض عنا. ونتوقف عند الآية: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. جزاكم الله خير.